جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما هو الأولى، سداد الدين أو الزواج إذا كان يخشى من الحرام؟ أولا، بالأمس أنا عندي شك في جواب صاحب العسل، هل هو موجود الذي سأل عن العسل؟ موجود، جزاه الله خير أن يخبرنا. اللي سأل عن العسل بالأمس هل فيه زكاة أو لا، موجود؟ يقول ما موجود. موجود؟ يقول ما موجود. يقول موجود؟ أنت تعرفه؟ أي أنا أمس شككت، هل قلت إذا بلغ 160 كيلو أو رطل؟ قلت كيلو. طيب ليش ما صححتوا لي؟ هي إذا بلغ 160 رطلا. أنا في الطريق يعني شككت وكنت بسأل بعض الإخوان، إذا بلغ 160 رطلا، 160 رطلا هذه 30 صاعا نبويا، والصاع اللي هو يعني بالاحتياط 3 كيلو، فيكون عندنا كم؟ 90. ويكون عندنا 90، وبعضهم يعني يحدد الصاع بأنه كيلوين وربع، فيكون كم؟ 30. 60 مو بربع، كيلوين وأربعين غراما، يكون 60 وعندك 40 غرام في 30 كم تطلع؟ تقريبا 62 ونصف. المهم على خلاف، لكن إذا بلغت الاحتياط في هذا أن نجعلها كيلوين وأربعين غرام تضربها في 30 وكم يطلع؟ إن إذا عندكم آلة تضرب يخرج ربع، يخرج العشر، يخرج العشر. وعلى فكرة يعني ما دام أنني قصرت بالأمس وأخطأت في قولي كيلو، وعاقب نفسي أيضا بأنني أذكر الحكم بتوسع 67، يعني 67 ونصف. طيب إذن اللي عنده 67 ونصف يصير نقول إنه بلغ النصاب، فيخرج العشر، اقسمه على عشرة تخرج. هذا هو مذهب أبو حنيفة والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو مروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن عمر بن عبد العزيز. وهذا الحقيقة الاحتياط الذي يظهر، الله أعلم، أن هذا هو أحوط. من أهل العلم القول الثاني المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، أن العسل ما فيه زكاة بناء على ضعف الأحاديث، لكن أولا الآثار يعني يقوي بعضها بعضا. الأمر الثاني: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يعني العلماء استدلوا بهذه الآية وجعلها أصلا في زكاة الحبوب والثمار. فالمذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد من المحدثين هو وإسحاق بن راهوية، فقول أنا بالنسبة لي أقول دائما هذا هو الأحوط، الأحوط هو هذا. لكن مثل ما قلت، 160 رطلا تساوي 30 صاعا، الصاع كيلوين ونصف تقريبا أو 40 غراما تخرج العشر. فأرجو إخوانا، إذا إنسان يعني لو لم يتذكر أو يشك مما يقول، فإذا حصل شك أرجو أن يحصل المناقشة فيه، لأن المراد علم. يعني علم أمانة، إن هذا العلم دين، فلو لم أنا أنتبه لنفسي كان الأمر ما يعني لم ينتبه لها الإخوان، وفيهم طلبة علم، فأرجو من أخينا أن ينقل هذا الكلام للسائل الذي سأل بالأمس. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما هو الأولى، سداد الدين أو الزواج إذا كنت أخشى من الوقوع في الحرام؟ الدين أمره عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الجهاد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. ولما جاءت جنازة أحد الصحابة قال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. لم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لأن صلاته شفاعة والإنسان مرهون بدينه. فنقول: إذا أمكن أن تؤجل الزواج ولم يحصل الأمر إلى درجة اليقين أو غلبة الظن بوقوعك في الحرام، فلا شك أن الدين مقدم. أما إذا كان إنسان تغلبه الشهوة ويخشى فعلا في الوقوع في الزنا وهو في محيط مثل اللي يعيش في الغرب، فإذا علم الله جل وعلا منك صدق النية فإن الله سيفتح لك بابا من الغنى، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على الله حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. لكن في الأصل تقديم الدين هو أوجب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد بضرب الدف والطبل بقصيدة البردة كل ليلة جمعة؟ هذا من اللعب واللهو الذي قال الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، أي صفير وتصفيق. هذا منه. الذكر له مقاصد ومعاني عظيمة جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله منفردا وهو أفضل الخلق، لم يجمع الصحابة فيذكر وهم ساكتون أو يذكرهم يرددون. فإذا دخل الطبل فهذا الحقيقة هراء، هذا هو اتخاذ الدين لعب، وهذا من ما أدخله العبيديون الفاطميون على هذه الأمة، وأصله من دين النصارى. ومثل هذه الطقوس يفرح بها الغرب والكفار، لأنها هي التي تهدم الدين، وهي طقوس يسيرة وسهلة وتغلب على العوام، وهو الذي اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هذا هو. نعم. جزاكم الله خير. هذا تسئيل تصحيح من الأخ، يقول: إذا كان الصاع 2 كيلو 40 جرام يكون 30 صاع 72 كيلو. المهم الحساب عندكم. الصاع 30 صاعا، المراد 30 صاعا. نعم. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ؟ لأن زكاة الحبوب الثمار 5 أوسق، الأوسق 60 صاعا، إذن 300 صاع، 1600 رطل، والأسل 160 رطلا، بمعنى أنه يكون 30 صاعا. نعم. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ أيضا هذا من ما أحدث في القرون المتأخرة، قد نص أهل العلم قديما كالشاطبي وممن كتب في البدع في الاعتصام أن هذا بدعة، وغيره من أهل العلم. يعني الناس لا يعرفون القرآن إلا عند الموت، هذا من الخطأ. الدعاء العزاء. ولهذا بل إن أهل العلم يقولون إن الموعظة عند أهل الميت تذهب إليهم وتذكرهم تثير الحزن, هذا أيضا غير محمود, لأن الموعظة لها محل, لها محلها ومكانها ومناسبتها. ولكن يعني ذكر عرضي مثل فلان الله يرحمه وفعل كذا وإن شاء الله ويرجى له الخير ونحو ذلك من الكلمات التي تطيب القلب وتذكر الغافل. أما إنسان يأتي ويقرأ القرآن ويكلف تكلف التركة ويعمل سرداق وهذا كله من الأشياء المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الصيام يوم الشك؟ الصيام يوم الشك لا يجوز, لقول عمار رضي الله عنه: إن أبا القبن عصى من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك ما هو؟ هو يوم 30 من شعبان تخشى أنه من رمضان, ويلحق به عند التحقيق إذا تراءى الناس هلال رمضان وحال دونه غيم فيخشى أن يكون غدا من رمضان. طبعا المذهب في الحنابلة وبعض الشافعية أوجبوا صومه, المحققون يرون أن هذا هو يوم الشك أيضا. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: جئنا من بلاد بعيدة لكن فاجأ الزوج المخاض, فهل تؤدي العمرة والطواف بالكعبة وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا طهرت من نفاسها جاز لها العمرة, ودخولها في الإحرام جائز, لكن يعني لو دخلت ما تدرون متى تطهر, لأنها ليس لا يجوز لها أن تطوف ولا أن تدخل الحرم وهي في حال النفاس إلا بعد أن تطهر. إذا أنتم مثلا تجلسون رمضان كله وبتطهر المرأة وهي تجلس في الفندق فتحرم من الميقات, يعني تدخل في العمرة لكن لا تطوف ولا تسعى إلا بعد أن تطهر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ سورة ياسين تقرأ على المحتضر, يعني من عاين الموت, لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث اختلف أهل العلم من المحدثين في تضعيفه وتصحيحه, والتحقيق أنه حديث حسن, يعني من فضائل الأعمال التي تستحب أو من الأعمال التي لا بأس بها, لكن متى؟ ليس على الميت وإنما على من عاين الموت, لأنه يسمى ميتا, لأن في الصحيح قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والتلقين متى يكون؟ يكون عند الاحتضار. فالمتكلم واحده هو النبي صلى الله عليه وسلم, ومعنى إذن الحديث يكون كمعناه في قوله عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وبناء عليه لا يجوز أن يقرأ على الميت وهو في القبر, لأن القبور لا تقرأ فيها القرآن وإنما يدعى للميت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء والصالحين والطواف بقبورهم؟ هذا من الشرك, طلب من الأموات الطلب أو دفع طلب الحاجات وكشف الملمات هذا من الشرك الذي كما كان أبو جهل وأبو لهب لا فرق. وهكذا الطواف على القبور تعبدا لها هذا من الشرك أيضا ومن الكفر بالله جل وعلا، وهذا مخالف لقوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والذي ينبغي على العلماء في العالم الإسلامي أن يتقوا الله جل وعلا وأن ينبهوا الجهال الذين يأتون إلى قبور مثل قبر البدوي أو قبر فلان وغيره، وهي في العالم الإسلامي كثيرة، حتى ذكر بعضهم أنها يعني عددا كبيرا المزارات يزورها الجحال والطغاة مساكين ويظنون أن هؤلاء لهم وجاهة عند الله. الله جل وعلا له إن كان لهم وجاهة فهذا فهم سيلاقون أعمالهم، لكن لا ينفعون أحدا ولا يضرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصحابة رضي الله عنهم حصل لهم من الملمات ومن الكروب، ومع هذا ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعوه أو قالوا يا نبي الله حصل لنا وكذا وكذا ماذا نفعل. فأين عقول هؤلاء يا أخوان؟ هذا أمر عظيم، التوحيد، تحقيق التوحيد، يعني لو لم تلقى الله جل وعلا إلا بالتوحيد فأنت على خير عظيم، لكن إذا لقيته وأنت مشرك ولو شرك قولي أو فعلي فأنت على شر عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. قد جاء في حديث حسنه أهل العلم في الرجلين لما مر على صنم قالوا لا تجوزه حتى تقرب، قال ليس معي شيء يقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر قال ما كنت لأقرب شيئا فقتله فدخل الجنة. الإنسان ينبغي له، يجب عليه وجوبا عظيما، أن لا يدعو إلا الله، لا يتوجه إلا الله، إلا إلى الله جل وعلا، لا يطلب، لا يرغب، لا يخاف إلا من الله، لا يتوكل على الله، لا ليس هناك شيء يطاف به إلا الكعبة تعبدا لله، تعبدا لله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم تكرار الزيارة للقبر الشريف والاتجاه إليه من بعد؟ تكرار الزيارة للقبر الشريف والاتجاه إليه من بعد. تكرار الزيارة لمن كان في المدينة لا ينبغي، كما قال الإمام مالك وحكاه عن السلف، وقال إن المكرر لزيارته وهو في المدينة قد اتخذه عيدا. والمشروع عند السلف كما ذكر الإمام مالك وذكره غيره أن الإنسان إذا جاء من سفر جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، الزيارة المشروعة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد أديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد. ثم ينصرف سلم على أبي بكر ثم على عمر ثم ينصرف راشدا، حتى الدعاء بعد ذلك لا ينبغي، لأن الدعاء له مواطن بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون موحدا طايعا لله معظما له، لا يريد أن تصرف شيئا من التعظيم الذي لله إلا لله. نعم، الاتجاه إليه من بعد يكون مواجه للقبر، مواجه للقبر، ثم ينصرف يمينا من ذات جهة الشرق ويسلم على أبي بكر ثم على عمر رضي الله عنهما. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل إذا لبس المسلم القميص في بلاد الكفار ولم يلبس ملابسه فهل هو بذلك ينطبق عليه أنه يلبس لباس الشهرة؟ لهذا ليس بصحيح. لباس الشهرة هو ما يشتهر به عن الجماعة، لكن بالنسبة للباس الكفار هو يريد أن يتزيى بزي المسلمين ويعتز بإسلامه، وهذا ليس من لباس الشهرة، بشرط يكون لا يكون عليه ضرر. إذا كان عليه ضرر فينبغي له أن يدفع الضرر عن نفسه، والله جل وعلا قال في هذا المقام: لا يضار كاتب ولا شهيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان عليه فتنة، عليه ضرر، عليه مراقبة مثلا تضايقه في معيشته، يلبس مثل ما يلبس غيره من غير أن يقع في معصية في هذا اللباس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قال بعض أهل العلم إن إسرافيل هو الموكل بالنفخ لم يثبت، وإن كان ورد ذكره في حديث وهذا الحديث في صحته نظر، فما قولك؟ هذا المشهور عند أهل العلم، حديث لا يعني صحة الحديث، تسمية إسرافيل هذه ثابتة كما في حديث الاستفتاح، أما كونه هو الموكل بالنفخ فالحديث فيه ذكره القرطبي وغيره من أهل العلم، لكن يحتاج إلى مراجعة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ كما ذكرنا سابقا في دروسنا أن الأصل هو عموم الشريعة في الأوامر والتكليفات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المرور بين يدي المصلي: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا اللفظ عام، لم يرد ما يستثنيه، وقد نظر إليه أهل العلم على منهجين، منهم من رأى أن الاستثناء من هذا العموم بالتطبيق العملي للسلف، فرأى أن مكة لا تدخل في هذا النهي، والمنهج الآخر أنه عام ولكن يستثنى مكة والمدينة عند الضرورة. والفرق بين الأول والثاني ظاهر، لأن الثاني إذا وجدت أيام ليس فيها زحام يرتفع الاستثناء، وهذا هو الصحيح، أن الأمر عام لكل مسجد، فإذا وجدت مندوحة فإن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي ولو كان في مكة أو في المدينة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم إسبال الثوب تحت الكعبين؟ من المحرمات ومما ذكره أهل العلم في تعداد الكبائر، لأنه وعد عليه بالنار، ما أسفل من الإزار من الكعبين فهو في النار، وإذا ساوى الكعبين فأيضا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مروى أحمد قال: لا حظ للكعبين لا حظ في الإزار من الكعبين، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا حظ للكعبين في الإزار، إذن يكون الإزار فوق الكعبين، والسنة إلى أنصاف الساقين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من يموت بسبب شربه للدخان يعتبر قاتل لنفسه؟ والله يخشى أن يكون أعان على ذلك، لكن ليس بظاهره الانتحار، لكن لا شك أن الدخان كما تعلمون محرم كما عليه الفتاوى سابقا ولاحقا، ويدل على هذا عمومات الشريعة ودلالات الأطباء الموثوق بهم أنه مضر. أما الجزم بأنه قتل نفسه فهذا لأنه لا يقتل مباشر، وإنما هو يضر، ولكن مع السنوات يتزايد ضرره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الاستماع للأغاني وبيعها؟ الاستماع إلى الأغاني محرم، الله جل وعلا قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود: إنه الغنى، وغيره من الصحابة ومن السلف، وقد جاء أحاديث، ولكن لا تخلو من ضعف، إلا أن ما في البخاري أن لا يأتين أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فدل هذا على أنها محرمة، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وأما بيع آلات الموسيقى فهي محرمة، لأن ما حرم تعاطيه أو أكله أو شربه أو تعاطيه فإنه يحرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم السفر لبلاد الكفار؟ الأصل أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفار، هذا هو الأصل، لكن يستثنى من ذلك إذا وجدت حاجة أو ضرورة، حاجة مثل علم أو تجارة لا يمكن أن تكون إلا عن طريق السفر، أو بعثات دبلوماسية. أما السفر المطلق وبشروط: أن يكون متمكنا من دينه، أن يكون ذا علم، أن يأمن من الشبهات التي تتوارد في بلاد الكفر. نعم. يقول السائل: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة، وما حكم صلاة المسجد النبوي ومسجد قباء وزيارة قبور البقيع، قبور الشهداء، الصلاة في مسجد القبلتين، وتذكر ما الواقعة التي حصلت، كل هذا لا بأس به في مسجد القبلتين، ما عداه فإنه ليس هناك شيء واضح عليه دليل. والمساجد السبعة ونحوها هذه لم يقم عليه دليل من السنة ولا من القرون الثلاثة المفضلة. زيارة مثلا جبل أحد ونحوها على وجه الاعتبار بدون اعتقاد أنه يستحب زيارة لا بأس به. نعم. الشيخ أحسن عليكم، بالنسبة للقبلتين ما ورد فيه كزيارة مسجد، يعني لا يعتقد أنه قد ورد فيه شيء. نعم. ويقول: وما حكم صلاة الأربعين صلاة في المسجد النبوي؟ الأربعين صلاة لم يثبت حديثها، وإنما الأربعين صلاة أربعين يوماً من حافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، هذه عامة للمسجد النبوي لغيره من المساجد. نعم. يقول السائل: استيقظت من النوم في رمضان بعد الإمساك بعشر دقائق فشربت ماء بدون علم، فهل الصوم صحيح أم لا؟ أنت كنت معتقدا أن الليل باقي ولا شك عندك في ذلك، ثم تبين لك أن النهار قد طلع، ففي هذه الحالة لا شيء عليك لأنك معذور، والله جل وعلا قد بين في كتابه أنه رفع التبعة عن المخطئ، وأنت مخطئ في هذا. نعم. يقول السائل: وهذا على الصحيح إلا المسألة خلافية. يقول السائل: نريد منك نصيحة لمن يكفرون من يستمع للأغاني. التكفير وإطلاقه خطر عظيم على دين المكفر قبل كل شيء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لعن المؤمن كقتله، وقال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. التكفير حكم وفتوى لا ينبغي بل لا يجوز أن يتصدر لها إلا العلماء الربانيين وفق المعايير الصحيحة المذكورة عند أهل العلم. أما إطلاق أحاد الناس أو أحاد طلبة العلم من باب العواطف أو من باب بعض ما يعن له من فهم لم يحط بسياج من السياجات الصحيحة للتفكير العلمي عند أهل العلم، لا شك أن هذا من أخطر الأمور على الأمة، والتي جرت على الأمة ويلات كثيرة منذ قتل عثمان رضي الله عنه. ولا نكفر إلا من كفره الله جل وعلا ورسوله، ثم يجب أن نعلم أن التكفير حكم، والكفر وإسقاطه على الشخص فتوى، فلا بد أن يتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع، ومن أعظمها إقامة الحجة على من وقع في مكفر ثبت أنه يكفر بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسلامة لا يعدلها شيء، لكن اعتقاد أيضا أن اعتقاد كفر الكافر هذا أصل من أصول الشريعة ومن أصول الاعتقادات.